بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 28 من شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على كتاب العقيدة الواسطية من شيخ الإسلام ابن تيمية. قال رحمه الله تعالى: أما أدلة العلو التي يثبت بها نقيض قول هؤلاء وهؤلاء، والتي تثبت والتي تثبت ما قاله أهل السنة والجماعة، فهي أدلة كثيرة لا تحصى أفرادها. وأما أنواعها فهي خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أدلة علو الله عز وجل كم هي؟ خمسة: كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إجماع المسلمين. أما أدلة أما الكتاب فتنوعت أدلته على علو الله عز وجل، منها التصريح بالعلو والفوقية وصعود الأشياء إليه ونزولها منه وما أشبه ذلك. نعم. وأما السنة فكذلك، تنوعت دلالتها واتفقت السنة بأصنافها الثلاثة على علو الله بذاته، فقد ثبت علو الله بذاته في السنة من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله وإقراره. ومعنى قوله في السنة من قوله قوله صلى الله عليه وسلم: ربنا في السماء، هكذا. نعم، وجاءت ألفاظ كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتصريحه بأن الله في السماء، وبفعله كان في حجة الوداع وفي غيرها إذا دعا أشار بأصبعه إلى السماء وقال: اللهم اشهد ألا هل بلغت، وينكتها إلى الصحابة رضي الله عنهم والحاضرين. وإقراره كما أقر من الجارية لما قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أما الإجماع فقد أجمع المسلمون قبل ظهور هذه الطوائف المبتدعة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة، متأخري الأشاعرة، على أن الله تعالى مستو على عرشه فوق خلقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس في كلام الله ولا رسوله ولا كلام الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ما يدل لا نصا ولا ظاهرا على أن الله تعالى ليس فوق العرش وليس في السماء، بل كل كلامهم متفق على أن الله فوق كل شيء. وأما العقل فإننا نقول: كل يعلم أن العلو صفة كمال، وإذا كان صفة كمال فإنه يجب أن يكون ثابتا لله. لماذا؟ لأن كل أحد يحب العلو، هكذا ولا لا؟ ويفتخر بالعلو. فإذا كان العقل يقتضي أن العلو صفة رفعة وصفة يحبها أي إنسان يكون مترفعا وعاليا، فليس في حق الله عز وجل أن العلو له أولى من غيره، لأن الله متصف بصفات الكمال. ولذلك نقول: إما أن يكون الله في أعلى أو في أسفل أو في المحاذي. فالأسفل والمحاذي ممتنع، لأن الأسفل نقص في معناه، والمحاذي نقص لمشابهة المخلوق ومماثلته، فلم يبقى إلا العلو. وهذا وجه آخر في الدليل العقلي. قال: وأما الفطرة فإننا نقول: ما من إنسان يقول يا ربي إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو، فتطابقت الأدلة الخمسة. نعم، ومن الأدلة على المؤيدة للدليل الفطري ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة المجلد الثاني صفحة 229 إلى 300 و200، حيث قال: إن هذا أمر فطر عليه وجبل عليه، كما قال الشيخ أبو جعفر الهمذاني لبعض من أخذ ينكر الاستواء ويقول: لو استوى على العرش لقامت به الحوادث. فقال أبو جعفر الهمذاني: ما معناه؟ إن الاستواء علم بالسمع، الاستواء المذكور الذي تنفيه علمناه بالسمع بالقرآن والسنة، ولو لم يرد به لم نعرفه، ما كنا نعرف ما معنى الاستواء، ما علمنا الاستواء إلا من السمع من الكتاب والسنة. وأنت قد تتأوله، يقول لهذا الرجل الذي إيش يؤول الاستواء بالاستيلاء، قال: فدعنا من هذا التأويل الذي تذهب إليه ومن هذا التنظير، فدعنا من هذا وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وقبل أن ينطق بلسانه يجد في قلبه معنى يطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة. معروف. وقال: فهل عندك من حيلة في دفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ فلطم المتكلم النافي لصفة العلو، فلطم المتكلم رأسه وقال: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. هذا الكلام كان رجل يقرر في درسه نفي صفة العلو المتبادرة من الكتاب والسنة على فهم السلف، ويتأولها بالاستولى وما إلى ذلك وعلو القدر أو علو الصفات. فقال له أبو جعفر الهمذاني: دعنا يا فلان من هذا التقرير، أنا وأنت نعلم أن صفة العلو ما علمناها إلا من القرآن والسنة، فأنت تتأول وتقول دعني من هذا، لكن هناك شيء نحس به ونشعر به. أنت تؤول، لكن ماذا نصنع بما نجده في صدورنا عند أن نطلب من الله ونلجأ إليه وندعوه بضراعة وافتقار؟ نجد أول ما نبدأ في الدعاء أن قلوبنا تميل إلى جهة العلو، وهذه لا ينكرها أحد، هذه فطرة. فماذا نفعل لهذه المشكلة التي أنت انكر الدلالة، لكن ماذا ما تستطيع تدفع عن نفسك هذا الذي تميل به، يميل قلبك وقت الدعاء إلى جهة العلو، مما يدل على أن المدعو في جهة العلو. فالهمذاني، فالرجل المؤول ذاك الذي يلقنهم التأويل والتعطيل، تحير وبقي يلطم وجهه كما ذكر شيخ الإسلام ويقول: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. يعني كلنا إن تأولنا النصوص وتلاعبنا بها، لكن لا نستطيع أن نتلاعب بفطرنا حال الدعاء، أما هم قد تلاعبوا بها عموما، لكن عند أن ندعو ونفتقر إلى الله نجد أن القلوب تميل إلى جهة العلو، هذا لا نستطيع أن ندفعه. فلو استسلم لما دعته الفطرة لنجح. قال شيخ الإسلام: ومضمون كلامه أن دليلك على النفي، أي نفي العلو، لو صح فهو نظري، أنت تقرر مسألة نظرية، ونحن نجد عندنا علما ضروريا في صدورنا بهذا، فنحن مضطرون إلى هذا العلم وهو إيش؟ الإيمان بأن الله في جهة العلو، وإلى هذا القصد. فهل عندك من حيلة في دفع هذا العلم الضروري والقصد الضروري الذي يلزمنا لزوما لا يمكننا دفعه عن أنفسنا حال الدعاء؟ ثم بعد ذلك كرر نقيضه كما شئت، يقول تلاعب بالنصوص افعل، لكن ما نجده من ضرورة العلم والقصد في قلوبنا إلى جهة العلو ما نستطيع أن ندفعه كما تدفع النصوص أنت. فقال شيخ الإسلام: وأما دفع الضروريات فغير ممكن، لأن النظريات غايتها أن يحتج عليها بمقدمات ضرورية. انتهى. أرجو أن يكون الكلام مفهوما إن شاء الله. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وأما علو الصفات فهو محل إجماع من كل من يدين أو يتسمى بالإسلام، أي علو إيش؟ الصفات، وهو علو القدر والقهر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، 26 إثبات العظمة لله عز وجل لقوله العظيم. ولهذا في المتن يقول شيخ الإسلام تيمية: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا طرف من حديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة استحفاظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياه على الصدقة وأخذ الشيطان منها، وقوله لأبي هريرة رضي الله عنه: إذا أويت إلى فراشك. من الذي قال لأبي هريرة إذا أويت إلى فراشك؟ الشيطان. نعم، فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية: فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأخبر أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فقال: إنه صدقك وهو كذوب. وفي لفظ: أما إنه صدقك وهو كذوب. والحديث في صحيح مسلم. نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهكذا أهل الأحوال الشيطانية، هذه فائدة جانبية، وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها، مثل آية الكرسي. انتهى من التفسير لشيخ الإسلام، المجلد الأول صفحة 584. هذه مسألة طرد الشياطين بآية الكرسي معلوم من هذا الحديث، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر في هذه المسألة أن كذلك أصحاب الأحوال الشيطانية تنفر عنهم شياطينهم عند أن يقرأ تتلى عندهم آية الكرسي أو غيرها من القرآن. وقد ضرب على ذلك أمثلة كثيرة في كتابه الجليل قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، عند أن كان يورد عن الصوفية أنهم يحتجون على ما عندهم من الكرامات وأن الأولياء يستجيبون لهم في قبورهم ويسمعونهم، فذكر أن هذه أحوال شيطانية، فكان إذا ناظره شخص وقال: أنت تنكر الأولياء وخروج الأولياء، ها أنا ذهبت إلى القبر الفلاني الشيخ فلان وناديته وانشق القبر وخرج، فقال له شيخ الإسلام تيمية: هذا إنما هو قرينه، تشبه بشكله وخيل لك لضعف إيمانك أنه الشيخ الفلاني وليس به. وأكبر على ذلك أننا نقرأ بجانبك مثلا آية الكرسي أو غيرها من سورة البقرة وننظر، إذا بقي هذا الرجل فهو الولي الفلاني، لأن أولياء الله لا ينفرون من القرآن. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقرأ أحيانا بنفسه وأحيانا يكلف يقول: اقرأوا عنده، فيقرؤون آية الكرسي فيطير ويهرب هذا الرجل. ويأتي أحيانا بعضهم يفعل مخاريق وشعبذات أمام العوام، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية أيضا في كتابه هذا قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قال: فيأمرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يقرأ عند هذا المشعبذ الذي يفعل أشياء آية الكرسي وغيرها من القرآن، فتنكشف ألاعيبهم، لأنه يفعل هذه الأشياء بمعونة من الشياطين، فيخيلون للعامة أن هذه الأشياء كرامات، فإذا ما قرأ القرآن عند هؤلاء ماذا؟ تهرب الشياطين. فمن يعين هذا المشعوذ على الحركات هذه وعلى تعمية والتلبيس على العوام؟ ما أحد، فينكشف أمره. وهذا تفسير لما ذكره شيخ الإسلام من كلامه أيضا. نعم، قال: وقوله سبحانه، قال الشارح: قوله وقوله سبحانه هذا معطوف على سورة، على قوله فيما تقدم صفحة 127، سوء في قول المؤلف ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص: هو الله. وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال: الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أربعة أسماء كلها متقابلة في الزمان والمكان، سيأتي تفسيره إن شاء الله. تفيد إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء أولا وآخرا، وكذلك في المكان، ففيه الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية، قول الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه فيها الأربعة الأسماء متقابلة، كل اسم مقابل للآخر، فالأول مقابل الآخر، فالله محيط فهو الأول محيط بمن بعد، والآخر محيط بمن قبل، فلا أحد قبل الله ولا أحد بعد الله عز وجل، فهو هذه تسمى إحاطة زمانية، لا يوجد كما قال إيش أنت الأول كما في الحديث فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فهو محيط بمن بعده بمن نعم وبمن إيش قبله في الآخر باسم الآخر. والظاهر والباطن إيش العلو، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وسيأتي بيانها. قال الأول فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذي ليس قبله شيء، وهنا فسر الإثبات بالنفي فجعل هذه الصفة الثبوتية صفة سلبية، وقد ذكرنا فيما سبق أن الصفات الثبوتية أكمل وأكثر، فلماذا؟ قال الجواب فنقول فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك لتوكيد الأولية، يعني بقول إيش أنت الأول فليس قبلك شيء، قال ليس قبلك شيء توكيد لليش الأولية، وهنا إيش الأول صفة ثبوتية وليس قبلك شيء صفة إيش سلبية، نعم ليؤكد أنه تأكيد لكمال صفة إيش الأولية. قال فيقال يعني أنها لتوكيد الأولية، يعني أنها مطلقة أو أولية ليست أولية إضافية، فيقال هذا أول باعتبار ما بعده وفيه شيء آخر قبله، فصار تفسيرها بأمر سلبي أدل على العموم باعتبار التقدم الزمني. والآخر فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذي ليس بعده شيء في دعاء الليل في النوم، ولا يتوهم أن هذا يدل على غاية لآخريته، يعني إيش أن لآخريته غاية، ليس هذا مفهوما، لأن هناك أشياء أبدية وهي من المخلوقات كالجنة والنار، وعليه فيكون معنى الآخر أنه محيط بكل شيء فلا نهاية لآخريته. والظاهر من الظهور وهو العلو كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليعليه على جميع الأديان ويجعله ظاهرا عاليا مهيمنا على كل الأديان، سواء كانت أديان سماوية سابقة جعله ناسخا لها أو أديان دنيوية باطلة افتعلها أهل الباطل وأربابها. قال ومنه ظهر الدابة لأنه عال عليها، ومنه قول تعالى فما استطاعوا أن يظهروه، أي أن يعلو عليه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسيرها، أي في تفسير إيش الظاهر الذي ليس فوقه شيء، لفظ الحديث وأنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء، فهو عال على كل شيء. والباطن فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذي ليس دونه شيء، لفظ الحديث وأنت الباطن فليس دونك شيء، وهذا كناية عن إحاطته بكل شيء من جميع الحالات، إحاطة زمانية قبل وبعد، وإحاطة مكانية فهو محيط بمخلوقاته فوق وتحت، فلا أحد فوق الله هكذا، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء، هذا سيأتي تفسيرها حتى لا يقع الإشكال وحتى لا يلبس علينا أهل الحلول والاتحاد، فليس معناها المعنى المتبادر منها عند من لا يفهم، ولكن المعنى أنه مع علوه عز وجل فهو باطن، فعلوه لا ينافي قربه عز وجل، فقول إيش أنت الباطن أي القريب بعلمك وقدرتك وإحاطتك وسلطانك. قال فالباطن قريب من معنى القريب، نعم. وهنا فائدة لابن القيم رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث في مختصر الصواعق المرسلة الصفحة 419 فما بعدها، قال ابن القيم رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تفسير قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فجعل كمال ظهوره موجبا لكمال فوقيته جعل كمال ظهوره موجبا لكمال فوقيته ولا ريب أنه ظاهر بذاته فوق كل شيء بذاته والظهور هنا هو العلو الظهور هنا إيش هو العلو يعني أنت الظاهر فليس فوقك شيء أي أنت العالي العلو المطلق فليس فوقك شيء ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه أي أن يعلوه وقرر هذا المعنى بقوله فليس فوقك شيء أي أنت فوق الأشياء كلها ليس لهذا اللفظ معنى غير ذلك ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة كما فسره من أهل الباطل أن معنى إيش أنت الظاهر أي الغالب طيب قال ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة لأنه قابله بقوله وأنت الباطن فهذه الأسماء الأربعة متقابلة اسمان لأزل الرب وأبده واسمان لعلوه وقربه وقال رحمه الله تعالى صفحة 422 قال وذكر البيهقي عن مقاتل في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن قال هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والظاهر فوق كل شيء والباطن أقرب من كل شيء انظر إيش الباطن أقرب من كل شيء وإنما يعني بالقرب بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه وهو بكل شيء عليم إلى هنا انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى فهذا تفسير لقوله إيش أنت الأول فليس قبلك شيء والآخر والظاهر والباطن نعم قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى تأمل هذه الأسماء الأربعة تجد أنها متقابلة وكلها خبر عن مبتدأ واحد لكن بواسطة حرف العطف والأخبار بواسطة حرف العطف أقوى من الأخبار بدون واسطة حرف العطف فمثلا قوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد الآن وهو مبتدأ والغفور إيش خبر والودود خبر ذو خبر ذو مضاف والعرش مضاف إليه العرش مضاف والمجيد مضاف إليه فالمجيد صفة للعرش فعال إيش خبر فرابع ولما يريد جار ومجرور متعلق مفعول نعم متعلق بفعال نعم قال هذه هي أخبار متعددة بدون حرف العطف لكن أحيانا تأتي أسماء الله وصفاته مقترنة بواو العطف وفائدتها أمور أولا توكيد السابق عندما يأتي الخبر مقترنا بحرف عطف يستفاد منه إيش توكيد الخبر السابق للآخر لأنك إذا عطفت عليه جعلته أصلا والأصل ثابت ثانيا إفادة الجمع ولا يستلزم ذلك تعدد الموصوف يعني لما تقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن ليس تعدد ذوات هنا أن الأول شيء يعني ذات والآخر ذات أخرى والظاهر ذات أخرى والباطن ذات أخرى ليس هذا مقصودا إنما هذا تعدد إيش الصفات وتعدد الأسماء لا تعدد الذات الذات واحدة والعطف هنا من باب عطف إيش اسم على اسم أو صفة على صفة قال إفادة الجمع ولا يستلزم ذلك تعدد الموصوف أرأيت قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فعلى هنا هل تفيد مغايرة الموصوف أم مغايرة إيش الصفة مغايرة الصفة لا تعدد الموصوف هنا الواو لا تفيد تعدد الموصوف الذات إنما تفيد تعدد إيش الصفات قال والذي قدر فهدى فالأعلى الذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى مفهوم هذا التفاصيل يا إخوان الله يستر فإذا قلت المعروف أن العطف يقتضي إيش المغايرة فمثلا تقول جاء زيد ومحمد وصالح وعلي، الفاء هنا العطف أفاد إيش؟ المغايرة. والجواب سيأتي أنه لا يفيد هذا، ليس مطلقا، إنما الواو تفيد المغايرة في موضعها، وتفيد تعدد صفات لموصوف واحد في موضعها، كما تقدم قال إيش؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لم تتغير الذات، وليس هناك الواو ليس دالة على تغير الذات، إنما دلت على تغير إيش؟ الصفات لموصوف واحد. لكن هنا واو العطف، حرف العطف يقتضي المغايرة عندما تكون هناك قرينة، كما ذكرنا إذا قلت جاء زيد وعمر ومحمد، لكن إذا قلت جاء زيد الدكتور والطبيب والمهندس والمفكر، يصلح أن أقول جاء زيد الطبيب المهندس المفكر النحوي القارئ الحافظ الكذا، ويصح أن أقول جاء زيد الطبيب والمهندس والحافظ القرآن والإمام والقارئ والنحوي، كلها عطفها وهو يصفها لشخص واحد. ففي الأول دلت على المغايرة عندما قلت جاء زيد ومحمد وعمر، هذه قرينة واضحة لأن الأسماء تغيرت والأشخاص معروف أني أقصد أشخاص من خلال كلام المتكلم، فتفهم القرينة أن الواو تدلت على تغاير الذوات. لكن لما قلت جاء زيد الطبيب والمهندس والمعماري والنحوي والقارئ ولا الخبير، هذا يدل على أن الشخص الموصوف به، وإنما تغايرت إيش؟ الصفات. فالواو هنا تدل على المغايرة الصفات لموصوف واحد. فسيفصل الشارح هنا، قال الجواب نعم، لكن المغايرة تارة تكون بالأعيان أي بالذوات الموصوفة، وتارة تكون بالأوصاف، وهذا تغير أوصاف الذي في حق الله عز وجل، على أن التغير قد يكون لفظيا غير معنوي، مثل قول الشاعر فألفى عندكم فألقى، وهو خطأ في الصواب، فألفى قولها كذبا ومينا، فالمين هو الكذب. هنا إيش؟ غاير إيش؟ اللفظي، تغاير في اللفظ والمعنى إيش؟ واحد الكذب. فأنا عطف المين والكذب، ما هو الكذب هو المين والمين هو الكذب. فقوله الواو هنا لا تدل على تغاير إيش؟ المعنى، إنما تدل على تغاير اللفظ فقط، وإلا فالكذب هو المين. قال فالمين هو الكذب، ومع ذلك عطفه عليه لتغاير اللفظ والمعنى واحد، لتغاير اللفظ لكن المعنى واحد. فالتغاير إما عيني أو معنوي أو لفظي. فلو قلت جاء زيد وعمر وبكر وخالد، فالتغاير إيش؟ عيني، أي للذوات. الواو هنا دلت على المغايرة. ولو قلت جاء زيد الكريم والشجاع والعالم، فالتغاير إيش؟ معنوي، الذي اتصف بهذه الصفات. هنا غاير بين الصفات بحرف الواو ولم يتعدد الموصوف. ولو قلت هذا الحديث كذب مين، فالتغاير إيش؟ لفظي. واستفدنا من هذه الآية الكريمة إثبات أربعة أسماء لله، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذه كما تقدم أنها إحاطة إيش؟ زمانية ومكانية. واستفدنا منها خمس صفات، الأولية في حق الله، صفة الأولية، صفة الآخرية، وصفة الظاهرية، وصفة الباطنية، وعموم العلم. فما هي المراد بالباطنية هنا يا أخي نسيم؟ القرب، هكذا ولا لا؟ ما معنى إيش الباطن؟ فليس دونك شيء، أي ليس أحد أقرب منك إلى خلقك. قرب معية، قرب قدرة وسلطان وإحاطة ونصرة لمن كان يستحق النصر، كما سيأتي في بابه أن المعية معيتان، معية عامة وهي معية الله لجميع خلقه، وهو معكم أينما كنتم، المذكورة في سورة في آية سورة المجادلة. وأما قوله إيش؟ أما المعية الخاصة فهي قربه من أنبيائه ومن أولياء الصالحين ولمن جاهد في سبيله، كما قال تعالى إيش لموسى وهارون إنني معكما إيش؟ ما قال بذاتي، قال معكما أسمع وأرى، ولازم ذلك أي بعلمي وإحاطتي ونصري وتأييدي وأراكم وأسمعكم، فأنا معكم فأدعوا وواجهوا فرعون. نعم، واستفدنا من مجموع الأسماء إحاطة الله تعالى بكل شيء، فهو محيط بالأولين لأنه قبلهم فليس قبله شيء، ومحيط بالآخرين لا يفوته أحد فهو ليس بعده أحد، وهو محيط بمن في السماء فهو الأعلى على كل شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ولا أعلى منك أحد، وهو الباطن محيط بكل أحد أينما كان يسمعه ويراقبه ويتابعه ماذا ولا يخرج عن قدرته، فهو قريب منه. نعم نعم. قال واستفدنا إحاطة الله تعالى بكل شيء زمانا ومكانا، فالأول والآخر إحاطة زمانية كما تقدم، والظاهر والباطن إحاطة مكانية كما تقدم أيضا، لأنه قد يحصل من اجتماع الأوصاف زيادة صفة. فإذا قال قائل هل هذه الأسماء متلازمة، بمعنى أنك إذا قلت الأول فلا بد أن تقول الآخر، أو يجوز فصل بعضها عن بعض، يعني يجوز أن تخبر تقول الله هو الأول، ويجوز أن تقول على هذا القول الله هو الآخر تخبر عنه باسم واحد، أو تقول الله الظاهر، أو تقول الله الباطن، سيبين الراجح من ذلك. قال فالظاهر أن المتقابل منها متلازم، فإذا قلت الأول فقل إيش الآخر، تقول الله هو الأول والآخر يا أخي، إذا أخبرت يا أخي الله الظاهر والباطن. نعم. وإذا قلت الظاهر فقل الباطن، لئلا تفوت صفة المقابلة الدالة على الإحاطة. نعم. قال وهو بكل شيء عليم، هذا تفسير لقوله إيش لإحاطته وبيان معنى الباطن. قال إيش هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقال النبي أنت الباطن، قال إيش وهو بكل شيء عليم، أن إحاطته إيش اقتضت أنه محيط بهم بخلقه من جميع النواحي، من الأولية والآخرية والعلو والدنو، وأيضا أنه بكل شيء عليم لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. قال الشارح هذا إكمال لما سبق من الصفات الأربع، يعني ومع ذلك فهو بكل شيء عليم، لقوله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهذه من صيغ العموم التي لم يدخلها تخصيص أبدا. يعني إيش قوله وهذا من صيغ العموم أن الله بكل شيء عليم، هذه من صيغ الصيغة إيش كل من صيغ العموم، لا يخرج عن علمه شيء، فلا يخصص شيء، يقال هناك شيء لا يعلمه الله، عرف الآن. وصفة العلم إنكارها كفر وردة، لأنها من صفات إيش الربوبية، وهو بكل شيء عليم، فهو عالم بما كان ويكون وما سيكون، نعم قبل أن يكون. قال وهذا العموم يشمل أفعاله، يعني إيش أن الله بكل شيء عليم، أي حتى بأفعاله هو عليم بها، يعلم ما يفعل وما سيفعل سبحانه وتعالى وما قد فعله، يشمل أفعاله وأفعال العباد الكليات والجزئيات. نضرب على ذلك مثالا، نضرب على ذلك مثالا من السنة النبوية، جاء من حديث ابن مسعود في البخاري أن نفرا من قريش اجتمعوا عند البيت، قال اجتمع عند البيت أو في الحجر ثقفيان وقرشي، أو قرشيان وثقفي، قليلة كثيرة شحوم بطونهما، كثيرة شحوم بطونهما، قليلة فقه قلوبهما، يعني عندهم سمنة، فهو يذمهم ابن مسعود. فقال الأول إن الله، وكانوا يتآمرون على الإسلام بهذا المعنى، فقال الأول إن الله يسمعنا، قال بعضهم، قال الآخر قال إذا جهرنا رفعنا أصواتنا سمعنا، وإذا أخفينا إيش لا يسمعنا. فنزلت آية ما أذكر نص الحديث الآن تبين وبين لهم أن الله بكل شيء عليم، أن أثبت الله عز وجل إيش العلم، فهم ظنوا هذا هو معنى إيش قول المصنف، فسر قول المصنف أفعال كل الكليات والجزئيات. فهو الآن بعض الناس لجهل يظن أنك إذا رفع صوته يسمع رب العالمين صوته، وإذا أخفى إيش لا يسمع. وإيش تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رفع الله قدرها وأسخن الله عيون الروافض، قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجادله، وإني في ناحية البيت ولا أسمع كلامها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. عائشة تقول: أنا في جانب بجانبهم ما بيننا إلا قليل، ولا أدري ماذا تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية: ألم ترى إلى الذين يزعمون أن الله، لا اضبط الآية، هذا أنا في الشام واضبطها ما يضبطها ولا. نعم يا أخي. فقالت رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى قد علم بهذه الجزئيات، وأيضا يحمل قوله يعلم كليات الناس وأجزاءهم، بمعنى من باب تقريب الفهم، أنا أو أنت يعلم الله سبحانه وتعالى من هو هذا الشخص، من هو زيد، من هو عمرو كليا. بعض الناس يقول يعلمك الله كظاهرك، لكن ما يعلم، وهذا الجهلة، إيش في الكبد وإين الطحال وإيش تفاصيل جسمك، هذا ليس بصحيح. الله سبحانه وتعالى يعلم كليات الأشياء وجزئياتها، بمعنى يعلمك ككل، ويعلم كم خلايا في جسدك، وكم خلايا سمعك، وكم خلايا العصب البصري، وكبدك كم تحتوي على كريات دم بالأجزاء، يعلم تفاصيلها كما قالت تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بمعنى لو شوفوا كم على وجه الأرض الآن مليار ملايين الناس، وكم منا تحصل منه خفايا، ينظر إلى مرأة محرمة عليه أو إلى شيء محرم عليه يلمح لمحا، يعني خائنة الأعين تحصل منه، ربما في اللحظة الواحدة ملايين الناس ينظرون إلى ما حرم الله، ومع ذلك يعلمها الله عز وجل، لا يشغله هذا عن هذا. أيضا مثلا البحار كما سيأتي، البحر يعلمه الله عز وجل، خلقه ويعلمه، يعلمه كليا ويعلم تفاصيله ما فيه من الحيوانات والأسماك وقطرات المياه والأملاح. نعم يا أخي. قسيم إيش الفلاسفة؟ هو قسمه شيء من ماذا بارك الله فيك، قسمه ابن عثيمين حفظك الله، وأهل ماذا بارك الله فيك، أهل السنة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين رحمه الله تعالى. اجعل السؤال هذا في الأخير، لا يشغلنا الأخ، طيب لا تشغلونا عن الدرس، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وليس مقصودا لذاته، وإنما مقصود الرد والبيان فقط، لا تقريره كأصل بارك الله فيك. قال: فأرجو من الإخوة أن يركزوا أن يفهموا المراد. قال: يعلم ما يقع وما سيقع، ويشمل الواجب والممكن والمستحيل. نعم، ربما الأخ يريد أن يبين أن الفلاسفة يقسمون المعلومات إلى كليات وجزئيات، يعني هم الذين قالوا أن الله، الفلاسفة يقولون أن الله يعلم بإيش، بالكليات ولا يعلم بالجزئيات. لا بأس، إذن ربما الأخ مصيب، فإن شاء الله قصده حسن. فالفلاسفة هم الذين يقولون، الأخ أراد الإيضاح والبيان حفظه الله، فلا بأس. فالشاهد أنا أجملت عندما قلت بعض الناس هو فسر وقال الفلاسفة، وهذا هو الصحيح الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم، أن الفلاسفة يقولون أن الله يعلم إيش الكليات ولا يعلم إيش الجزئيات، وهذا قد رده عليه شيخ الإسلام تيمية، وما يقرره ابن عثيمين الآن هو رد عليهم، فجزى الله الأخ الذي نبه خيرا. قال: يعلم ما يقع وما سيقع، ويشمل الواجب والممكن والمستحيل. فعلم الله تعالى واسع شامل محيط لا يستثنى منه شيء. فأما علمه بالواجب، لفظ الواجب يا إخوان عرفه، هذا من اصطلاحات أهل علم الكلام يطلقونه في حق الله عز وجل، يقولون إيش أن الله واجب الوجود، وهذا من إيش، من تسمية الله بما لم يسمي به نفسه. لكن أهل السنة لما كانت المناظرة معهم والنقاش مع أهل الكلام ولا يفهمون بالنصوص، ردوا عليهم من أجل إفهامهم ومن أجل إقناعهم أو من أجل أن يفضحوهم أمام العامة، جاروهم بألفاظهم لا اعتقادا لصحتها، ولكن من باب إيش، مخاطبة الشخص بما يفهم. وقد عرف أبو الحسن الجرجاني، علي الجرجاني، الواجب بقوله: واجب الوجود هو الذي يكون وجوده من ذاته، ولا يحتاج إلى شيء أصلا، فيقول مثلا الله واجب الوجود، ما أحد أوجده، إذن الله الخالق إذن هو واجب الوجود بذاته، ويطلقون على المخلوق الإنسان يقولون إيش هو الممكن الوجود، ممكن الوجود ما هو واجب بذاته، إنما أوجده الله، إذن هو ممكن إيش الوجود بعد أن كان عدما، وهذا كله من جراب علم الكلام. قال فأما علمه بالواجب فكعلمه بنفسه وبما له من الصفات الكاملة، وأما علمه بالمستحيل فمثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو كان فيهما آلهة على فرض وجودها ويستحيل أن يكون ذلك، يستحيل، لكن على فرض رب العالمين يقول على فرض ويستحيل أن يكون، علم الله أنه سيكون إيش فسدتا، مع أنه لن يكون هذا، فلذلك علم الله بوجود بما سيكون عن وجود المستحيل. فلما قال تعالى لو كان فيهما آلهة، هنا كلمة لو تدل على إيش؟ امتناع لامتناع، لو حرف امتناع لامتناع يدل على أن ما بعده ممنوع لا يكون أبدا. فقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا على فرض وجوده، فرب العالمين أخبر عن شيء ما سيكون، لكن لو كان لحصل فساد، فعلم الله بأنه سيكون فساد مع أنه ما سيكون هناك آلهة غير الله. وقوله إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، مع أنهم إيش لن يجتمعوا، كيف تجتمع الأصنام ولا عقول لها، أنتم تدعون الأصنام لكن لو اجتمعت وهو أمر مستحيل ما يستطيعون أن يخلقوا إيش، فعلم الله الشيء الذي سيكون عن الشيء المستحيل، وهو لو اجتمعت الأصنام الحجارة التي لا تتكلم ولا تنطق لكانت لما استطاعت أن تخلق ذبابا، فعلم الله الشيء الذي كان مرتب على المستحيل، سبحان الله. وأما علمه بالممكن فكل ما أخبر الله به عن المخلوقات فهو من الممكن، يعلم ما تسرون وما تعلنون وهو بكل شيء عليم. إذن فعلم الله تعالى محيط بيش بكل شيء، والثمرة التي ينتجها الإيمان بأن الله بكل شيء عليم كمال مراقبة الله عز وجل وخشيته، بحيث لا يفقده العبد حيث أمره، يفقده حيث أمره ولا يراه، بحيث لا يفقده الله عز وجل حيث أمره ولا يراه حيث نهاه، أي في أماكن المعاصي. إلى هنا إن شاء الله تعالى.